موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من كتاب مختصر صحيح البخاري ومن كتاب بدء الوحي، وقفنا في المرة الأخيرة عند قول المختصر رحمه الله تعالى، قال عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، وكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، يعني واضحة ظاهرة كما هو الصبح عند الظهور يعني بعد الليل. قالت: ثم حبب إلي الخلاء، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم أول أمر الوحي معه كان يأتيه الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، وهذا استمر مع النبي صلى الله عليه وسلم 6 أشهر. كان الوحي ينزل عليه صلوات الله وسلامه عليه عبارة عن رؤيا صالحة، رؤيا صالحة. قالت رضي الله عنها: ثم حبب إليه الخلاء، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يخلو بعيدا عن الناس، ويعني يمكث في الأماكن البعيدة عن الناس، يتعبد لله تعالى ويتفكر في آيات الله تعالى، ولا سيما وأنه صلى الله عليه وسلم والحمد لله رباه الله تعالى، وكانت فطرته سليمة، لم تنتكس ولا تدنس ولم تدنس بشركيات الجاهلية، ولذلك حتى قبل أن يأتيه الوحي كان صلى الله عليه وسلم يحب تعبد لله تعالى. قالت: ثم حبب إليه الخلاء، وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه، وغار حراء معروف في مكة إلى يومنا هذا، وهو غار يعني يبعد عن المسجد الحرام مسافة يعني نحو يعني بالتوقيت العصري يعني الحالي نحو نصف ساعة مثلا بينه وبين المسجد الحرام، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأوي إليه يتحنث فيه. قال وهو هذا كلام الزهري، قال وهو التعبد الليالي ذوات العدد، هذا إدراج من كلام الزهري الراوي، قال وهو التعبد الليالي ذوات العدد، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يمكث في هذا الغار يعني الليالي يتعبد فيها لله سبحانه وتعالى. قالت عائشة رضي الله عنها: قبل أن ينزع إلى أهله، قبل أن ينزع يعني قبل أن يرجع إلى أهله ويتزود لذلك، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني هو خارج إلى غار حراء يتزود من الطعام والشراب، هيمكث يوم يومين أكثر أي نحن. قالت: ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة رضي الله عنها، خديجة بنت خويلد أم المؤمنين الكبرى والزوجة الأولى للنبي صلى الله عليه وسلم، والتي لم يتزوج عليها إلى أن ماتت رضي الله عنها وأرضاها، فقد كانت رضي الله عنها هي يعني الوزير والزوجة والصاحب للنبي صلى الله عليه وسلم والمستشار والحامي للدعوة والمنفق على الدعوة رضي الله عنها وأرضاها، وكانت تكبر النبي صلى الله عليه وسلم في العمر 15 سنة على يعني أقوال العلماء. قالت: ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها يعني ليالي أخرى يعني حتى جاءه الحق، يعني حتى جاءه الحق أي أمر الله بالحق الذي جاء به الوحي، حتى جاءه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك فقال: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. يعني لما فاجأه الملك في الغار هذا مشهد مهيب مهيب جدا، يعني يتصور الواحد منا انه هو جالس في مكان هو وحده فيه ما احد معه، يعني انت جالس في غرفة مثلا وتغلق عليك الباب وليس معك احد، فجأة وجدت انسانا او وجدت يعني مخلوقا معك في نفس الغرفة فجأة، من اين دخل لا تدري، بل وهذا المخلوق يقول لك اقرأ، يقول لك اقرأ، قال ما أنا بقارئ، يعني النبي صلى الله عليه وسلم هو بيقول له اقرأ، فقال ما أنا بقارئ، يعني أنا أمي لا أقرأ ولا أكتب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فأخذني فغطني، يعني ضمني وعصرني، هكذا جبريل أخذ النبي صلى الله عليه وسلم وضمه هكذا وعصره هكذا، مشهد مهيب جدا جدا. ده يعني ال ال ال ال ال الواحد منا ربما لو هو يصعد في سلم مثلا مظلم أي صوت ممكن حواليه يجعله يهاب الحال، فكيف بهذا المشهد؟ قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، قال ثم أرسلني تركه فقال اقرأ، قال قلت ما أنا بقارئ، قال فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ، قال فأخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم، قال فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده. هذا أول القرآن، أول آية من القرآن وأول ما نزل من القرآن هذه الآيات، فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده، فدخل على خديجة بنت خويلد رضي الله عنها فقال زملوني زملوني، قالت فزملوه حتى ذهب عنه الروع، أي الفزع والخوف، وزملوني زملوني أي يطلب يعني الزمال، والزمال هو اللف من الخارج، إنسان يشعر ببرد شديد جدا نتيجة خوف نتيجة كذا، فزملوني يعني أن يلف من الخارج، يلف من الخارج يسمى تزميل، أما دثروني فهو ما يغطى به الجسد كشعار، يعني وهو يسمى الدثار، يعني دثروني دثروني يعني الثياب التي تلاصق البدن يجعلوها ثقيلة، ولهذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم مرتين زملوني زملوني دثروني دثروني، وهو في خوف شديد جدا. وهي سبحان الله، يعني لو وقفنا نتأمل هذا المشهد، هذا الغار سبحان الله الذي انطلق منه النور، هذا الغار لما جاء الوحي ونزل النبي صلى الله عليه وسلم منه، تصور هذا المشهد، ان ينزل هذا المرتفع ويمشي هذه المسافة يعني مسرعا صلى الله عليه وسلم الى بيته وهو خائف صلوات الله وسلامه عليه من هذا المشهد، حتى يدخل بيته صلوات الله وسلامه عليه ليكون النور الى الارض بعدما كانت امتلأت ظلما وظلاما. فقال زملوني زملوني فزملوه حتى ذهب عنه الروع. فقالت خديجة، فقال لخديجة وأخبرها الخبر، قال لقد خشيت على نفسي يا خديجة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا أنا خشيت على نفسي، ما هذا الذي حصل وما هذا الذي جاءني، جن شياطين مثلا نحو ذلك. فقالت خديجة رضي الله عنها كلا كلا، يعني هنا تنفي وتستبعد أن يكون الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم وحصل له شيء من الشيطان، قالت كلا، انظروا بماذا تستدل رضي الله عنها، قالت كلا والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. قبل أن أشرح معاني هذه الكلمات، هذا معنى دعوي كبير جدا، معنى دعوي كبير جدا نحتاجه جميعا كدعاء. انظروا بماذا يشهد أهل الداعي لهم، يعني الداعي يعني من أعظم أسباب يعني قبول عمله ونجاح دعوته أن يكون الداعي صادقا، وأن يكون الداعي يعني أول من يقيم من يقول. وإلا خديجة رضي الله عنها انظروا بماذا استدلت، استدلت بتاريخه السالف، تاريخه السالف. لا، أنت أبدا ما يحصل لك شياطين وجن وتتسلط عليك ونحو ذلك، لا، أنت رجل صالح، أنت عمرك الذي عشته معك ما رأيت منك إلا الخير، ولذلك تستبعد عنه ذلك وتنفي عنه ذلك. وهذا يعني أمر مهم جدا عباد الله للدعاء إلى الله، نسأل الله سبحانه وتعالى يعني أن يعني يجعلنا ممن يعني يقيمون ما يقولون. وإلا من أعظم أسباب نجاح دعوة الداعي أن يكون الداعي له رصيد في أهله وفي يعني من حوله من الناس. أين قالت والله لا يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم، معلوم، وتحمل الكل. الكل قال العلماء من لا يستقل بأمر نفسه لضعفه، يعني الناس اللي هم ما يقدروش يشيلوا نفسهم بالتعبير العام. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعين الضعفاء ويعني يقف بجوارهم ويساعدهم ونحو ذلك. وتحمل الكل وتكسب المعدوم، المعدوم الفقير المعدم، الفقير المعدم. الكل ممكن ما يكونش فقير لكن ممكن يكون عاجز عن أمر نفسه، يعني ممكن يكون إنسان مثلا عاجز عجز حسي، ما بعرفش يمشي، ما بيقدرش يشيل، ما بيقدرش كذا، كل كما قال الله سبحانه وتعالى هو كل على مولاه ما بيقدرش يعمل حاجة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يخدم هؤلاء وتكسب المعدوم وتقري الضيف، وتقري الضيف، وإنك تقوم بضيافة الضيوف على أحسن ما يكون، وتقري الضيف، وتعين على نوائب الحق، وتعين غيرك على المصائب التي تلحق به. أي حد عنده مصيبة كان يقف بجواره صلى الله عليه وسلم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع المصائب عن المسلمين. قالت فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة ابن نوفل ابن أسد ابن عبد العزة ابن عم خديجة، وكان امرأة قد تنصر في الجاهلية. كان ورقة بن نوفل رجل لا يعبد الأصنام كالعرب، وكان يكره ذلك، هو وزيد يعني ابن نفيل. وقيل أنهما خرج إلى الشام يبحثان عن الحقيقة، فأعجب يعني ورقة بن نوفل ب يعني بعض العباد من النصارى الذين كانوا على عقيدة المسيح وعلى دين المسيح ولم يكن قد بدلوا، فأعجبه ذلك فتنصر، يعني كان على التوحيد اللي كان عليه المسيح عليه السلام. أما زيد بن نفيل فظل على ما هو عليه لكنه لا يشرك، ولذلك مات موحدا زيد بن نفيل. قالت وكان امرأ قد تنصر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العبراني، فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخا كبيرا قد عمي. فقالت له خديجة يا ابن عم اسمع من ابن أخيك يعني ما رأى. فقال له ورقة يا ابن أخي ماذا ترى؟ قالت فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى. فقال له ورقة هذا الناموس الذي نزل الله على موسى. قال له ورقة هذا الناموس، الناموس يعني قيل الوحي، وقيل الملك، يعني هو ده الملك اللي كان بيأتي إلى موسى، هو ده الوحي اللي كان بينزل على موسى، هذا الناموس الذي نزل الله على موسى. وهنا قد يقول قائل: لماذا لم يقل عيسى وهو على دين النصرانية؟ والجواب كما قال العلماء أنه انتقل إلى موسى لأن كتاب موسى فيه أحكام واشتمل على الأحكام، بخلاف كتاب عيسى لم يكن فيه أحكام، ولذلك هو أكمل يعني في ذلك، وهو يعني مكمل لكتاب عيسى عليه السلام، أو عيسى مكمل له من جهة أخرى. قال: هذا الناموس الذي نزل الله على موسى، يا ليتني فيها جزعا، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم: يا ليتني فيها جزعا. جزعا، الجزع هو الجزع هو صغير البهائم، صغير البهائم عموما يسموه جزع أو جزع، صغير البهائم يعني استعمل هذا هو، قال: يا ليتني فيها صغيرا شابا، يعني يا ليتني فيها جزعا، يا ليتني فيها جزعا، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك، يعني عشان أنصرك، لأجل أن أنصرك، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فهذا فيه دليل على أن في كتب بني إسرائيل أن النبي صلى الله عليه وسلم سيظهر، وأنه سيحارب، وأن قومه سيخرجونه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم؟ قال: نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. قال: ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفتر الوحي. ثم لم ينشب ورقة أن توفي، يعني مات بعدها بقليل، بعد ما أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بقليل. هذا الحديث يعني أورده الإمام البخاري رحمه الله تعالى لأجل ذكر يعني صفة الوحي وهيئة الوحي وما جاء في الكلام عن الوحي. وأيضا يعني أما جاء في مسألة فتور الوحي، قال: وفتر الوحي في آخر الحديث، وهو تأخر الوحي مدة من الزمان، يعني انقطع الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذا اليوم مدة. اختلف العلماء في هذه المدة، أقرب الأقوال في ذلك ما روي عن ابن عباس أن ذلك كان أياما، كان أياما ولم يكن فترة طويلة يعني، وكان هذا الانقطاع ليزول عن النبي صلى الله عليه وسلم الروع الذي دخل فيه وهو الخوف، ولأجل أن يشتاق إلى الوحي مرة أخرى. فكانت هذه يعني علة فتور الوحي. وللحديث بقية بإذن الله تعالى في مرة قادمة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.